قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذه تتمات لتفسير المعوذتين، وقد سبق البيان عن أن الشيطان آل على نفسه أن يسعى لإغواء بني آدم، وأقسم بعزة الله على ذلك، ولكن ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وتقدمت بعض الحروز التي نحترز بها من هذا الشيطان الرجيم، التي من أعظمها تقوى الله سبحانه، إذ الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وكذا حسن التوكل على الله مع الإيمان، إذ الله قال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وكذلك من سبل الوقاية منه وأعظمها وأجلها الإكثار من ذكر الله سبحانه، فقد وسم الشيطان بأنه خناس، ومعنى أنه خناس أنه كثير الاختفاء، يختفي كلما ذكر اسم الله، ويتسلط ويغزو الشخص إذا غفل عن ذكر الله. وشاهد ذلك من التنزيل قوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. تقدم البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن مثل ذلك في الكلمات التي أمر زكريا عليه السلام أن يخبر بها بني إسرائيل، أوصيكم بذكر الله، وإن مثل ذلك كمثل شخص تبعه العدو سراعا فأتى حصنا حصينا فتحصن به، فكذلك الذاكر لله يتحصن بذكر الله من الشيطان الرجيم. فهذه بعض الحروز التي تقدمت، فإذا أردت أن ينصرف عنك هذا الشيطان الرجيم فداوم على ذكر الله، داوم على ذكر الله ينفر عنك الشيطان وتصحبك الملائكة. وثم أمور أخرى بينها النبي صلى الله عليه وسلم تستفتح بها يومك، منها الاستنثار، قد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. وكذلك قد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر عنده رجل نام الليل حتى أصبح فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو قال في أذنيه. كان من المستحب أيضا أن تخلل الليل بصلاة فيه ولا تنم نوم الجيف، بل نم ذاكرا لله وقم ذاكرا لله، وإذا تقلبت في فرشك فاذكر الله أيضا قد وردت في ذلك عدة أذكار. وتقدم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد عليك بليل طويل فارقد، يضرب على كل عقدة مكانها، عليك بليل طويل فارقد، فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى 2 ركعتين انحلت العقد كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. فذكر الله مع الوضوء مع صلاة 2 ركعتين تجعلك بإذن الله تنشط وتفك عنك العقد التي ضربها عليك وعلى قافيتك هذا الشيطان. ثم إذا دخلت الخلاء فاذكر الله عند دخوله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وقل عفوا قل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقد قال النبي، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن سندوه معلول: ستر ما بين عورات بني آدم والجن أن يقول أحدهم عند دخوله الخلاء بسم الله، إلا أن سند هذا الخبر ضعيف ومعلول. أما الأول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فثابت في الصحيح، ولا تطل المكث في الخلاءات، فإن الإطالة في هذه الأماكن ليست بمستحبة، فإنها أماكن الشياطين، وإطالة المقام فيها كما قال بعض أهل العلم يورث وساوس في أماكن مستقذرة بعيد الشخص فيها عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فاقض حاجتك وانصرف ولا تسلك سبيل الموسوسين الذين يتركون الجماعات وهم في الخلاء حيث الخبث والخبائث، عياذا بالله من ذلك. فاذكر الله أيضا عند دخولك الخلاء: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، أعوذ بالله ما أدري، هذا عند الجماع، عند الخلاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وكذلك كما لا يخفى عليكم الأذان يطرد الشيطان كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ النبي قال: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ذرات، فإذا انتهى المؤذن أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أدبر، فإذا انتهى التسويب أقبل، حتى يخطر بين الرجل وبين نفسه ويقول له: اذكر كذا اذكر كذا، حتى لا يدري كم صلى. فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين، يعني بعد صلاته، إما قبل التسليم وإما بعد التسليم. ولذا يوصف كذكر لطرد الشياطين الأذان، يوصف كذكر لطرد الشياطين الأذان. وهل يجوز الأذان في غير وقت الأذان؟ نعم، يجوز الأذان في غير وقت الأذان، لكن حيث لا تدخل على المسلمين به التباسات، يعني لا تلبس عليهم وقت الصلاة. ومن الدليل على الأذان في غير وقته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام ليلة حتى أصبح وما أيقظه وما أيقظ أصحابه إلا حر الشمس، أمر بلالا فأذن، وكان وقت الصبح قد انتهى، فدل هذا على جواز الأذان لصلاة، ومن ثم إذا دعت الحاجة لذلك. وإن كان قد ورد في الباب حديث خاص من حديث أبي بن كعب وغيره من الصحابة، وأن النبي أوصاه إذا تغولت الغيلان أن يؤذن، إلا أن سنده ضعيف غير ثابت، أعني في المسألة بخصوصها، أعني حديث أبي بن كعب في تغول الغيلان. ثم بعد ذلك تأتي الاستعاذة من الشياطين في أي موطن يتوقع حضور الشياطين فيه. فعموما يقول تعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، صفة عامة. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أخذ العلماء من ذلك أن الشياطين أحيانا تحضر أماكن ولا تحضر، فكما سبق منهم شياطين كسالى ينامون كثيرا لا يهتمون بعملهم، وشياطين وسط، وشياطين مردة يسعون في الأرض جاهدين للإفساد. ودل على ذلك كما سلف مرارا قوله تعالى: قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مكان حضرنا فيه شيطان، حضرنا فيه شيطان لما ناموا عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أتى بهذه الجارية كأنما تدفع كي تأكل بلا تسمية فيستحل بها الطعام. الحاصل أن الشيطان قد يحضر وقد ينكمش وينخنس ويبتعد، هناك شياطين تسير جوالة تنتشر للإفساد، قد تبطش بطفل، تهسس لكبير، تحضر مجلسا للإفساد، تشوش على أناس. فهذه بعض أفعالها. لذلك أمرنا ربنا أن نقول: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فإجمالا نتعوذ بالله من حضور الشياطين ومن همزاتهم على العموم. وسبق البيان عن أن هناك ثلاث مواطن في كتاب الله سبحانه وتعالى، في ثلاث سور من الكتاب العزيز، ثلاث مواطن في ثلاث سور من كتاب الله للإرشاد إلى طريقة التعامل مع شياطين الإنس ومع شياطين الجن. الموطن الأول في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا في التعامل مع شياطين الإنس. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فليس مع شيطان الجن أي محاولة لتأليف قلبه، شيطان الإنس قد تؤلف قلبه بهدية بكلمة، لكن شيطان الجن لا تستطيع أن تؤلف قلبه إلا بالكفر والعصيان ولن يتألف أيضا. وكذلك الموطن الثاني قوله تعالى وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي أحسن السيئة، أي مع شيطان الإنس، قابل إساءته بعفو، ادفع بالتي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، أما شيطان الجن فقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. والموطن الثالث في سورة فصلت، إذ الله قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي أحسن، وهذا مع شيطان الإنس، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أما شيطان الجن وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فشيطان الجن لا تجدي معه أية محاولات لترضيته، لا يحتاج إلا الصيات، صيات الذكر تلهبه وتنفره، فكن ذاكرا لله قاطعا على الشيطان وساوسه. فالتعوذات بالله عموما من كل مكان ومن كل حال يحضر فيها الشيطان. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يستعيذ بين يدي القراءة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، من همزه ونفخه قيل الكبر، ونفسه وساوسه وما يترتب على أعمال السحرة من صنيع. قال العلماء أيضا وتستحب الاستعاذة عند تلاوة القرآن، لأن الشيطان يجتهد ابتداء لصرفك عن التلاوة، فإذا قدر وأقبلت على كتاب الله فإن الشيطان يريد أن يفسد عليك التدبر، فيسعى جاهدا كي تقرأ بلا فهم. والله يقول أفلا تدبرون القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فيجتهد الشيطان لإفساد التلاوة عليك، فلازم أن تستعيذ بالله منه حتى لا يفسد عليك تلاوتك. وقد قال بعض العلماء في هذا المقام قولا، قالوا ولأن الشيطان يرانا من حيث لا نراه فلزم أن نستعيذ بالله الذي يرى الشيطان ولا يراه الشيطان، وهذا من المعاني الطيبة. هذا قد ورد هنا رأي شاذ لزم التنبيه عليه ولزم البيان، ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يرى أن الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم عند التلاوة تكون بعد الانتهاء من القراءة، لأن الله قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ. أجاب الجمهور على ذلك بما حاصله أن قوله سبحانه إذا قرأت القرآن فاستعذ، أي إذا أردت أن تقرأ، إذا أردت أن تقرأ، ونحوه يا غلام إذا أكلت فسم الله، ليس معناه إذا انتهيت من أكلك فسم الله على الفعل الماضي، إنما إذا أردت أن تأكل. كما أقول لك إذا سافرت فخذ معك طعاما، فليس مرادي إذا سافرت إذا انتهيت من سفرك، إنما مرادي إذا أردت أن تسافر. ونحوه إذا دخل الخلاء، أي إذا أراد أن يدخل الخلاء. كذا قال جمهور العلماء أن الاستعاذة تكون قبل القراءة، لأن النبي قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال فأيضا الاستعاذة بالله عند تلاوة القرآن مطلب، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا إذا مررت بآية سجدة استحب السجود، لأن السجود ترغيم للشيطان وإذلال له. سجودك وإن كنت لا تدري ترغيم للشيطان، أي إذلال له وإلساق لأنفه بالتراب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ أحدكم السجدة فسجد تولى الشيطان باكيا يقول يا ويلة أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت يعني الشيطان يقول بالسجود فأبيت فلي النار. فالسجود عمل مستحب وهو ترغيم وإذلال للشيطان. ولذلك في الحديث في سجود السهو إن كانت الصلاة فيها قصور فالسجود جبران، وإلا كانت ترغيما للشيطان يعني إذلال للشيطان. فإذا مررت بآية سجدة وأنت تتلو اسجد استحبابا، ليس إيجابا ولكن استحبابا كما قال جمهور العلماء. هذا ولا يخفى عليكم وقد تقدم التنبيه عليه مرارا أن الشيطان يسعى دوما لإفساد أي عبادة عليك، أي عبادة من العبادات تتلبس بها وتبدأها يسعى الشيطان جاهدا لإفسادها عليك. فإذا دخلت في الصلاة بدأت الوساوس وبدأ اجتهاد الشيطان بكل قوته وكل جهده لإفساد صلاتك عليك، بل يؤول بأقوام إلى أن صاروا من الموسوسين، يدخل لكل شخص من مدخله. فهناك مثلا من يهتم بمخارج الحروف يدخل له الشيطان، أنت لم تقل الله أكبر أك أك، إنما قلت الله أك، فيجعله يعيد يقول الله أك ويعيدها مرة ثانية أك الله أك، ويجلس يكرر فأك أك أكبر ما صحت يعيدها كرة أخرى أكبر يرأى ما خرجت، يتعبه غاية التعب ويكاد أن تنقضي صلاة الإمام وفي أك أك، ويأتيك يسمع فتوى من شيخ لابد أن تخرج والأذان يبطل إذا لم تقل أك أك، ويأتي بكلام ويأتيك بعض فتاوى بعض الناس يفسد عليك تكبيرة الإحرام. وقد ترى من ابتلي بذلك، أحيانا رأينا كثيرا من ابتلي بذلك، الناس يكبرون الله أكبر، وهذا الذي كان على عهد الرسول ادخل يا أخي صلاتك، لم يكن الصحابة يتحرون هذه الطريقة التي يفعلها الناس، يقول الله أكبر على قدر لغتهم. واحد أتى من الأعراب من البادية، والثاني فلاح في مزرعته، والثالث عامل في شركته، ليس كلهم على درجة أن يقول لك أك ولا يفهم هذا الذي تقوله له. فيدخل الشيطان على شخص من باب أنه من أهل التجويد ومن أهل ضبط القراءات ويوسوس له ويقول لك خلاص يفسد عليك الأذان ويخرج لك شخص يقول لك أذان باطل، أنه يخرج الكاف من مخرج القاف، كلها عند أهل اللغة متقاربة فيها التسامح والتساهل، فيدخل للإفساد على قوم من هذا الباب. وتنتهي الركعة الأولى وما ما زال في أك وأك، يحدث هذا فيدخل على قوم من هذا المدخل. وإذا دخلت الصلاة بدأت وساوس لأهل التجويد في التجويد، ما أخفيت، ما أظهرت، ما مددت المدود اللازمة، يلبس عليه صلاته تلبيسا شديدا والعياذ بالله، يجعله يحكم ببطلان صلاة نفسه ويسلم ويخرج من الصلاة. فيحاول جيدا أن يفسد عليك أي عبادة. قد ذكر البعض عن الإمام الشافعي، والله أعلم بثبوت السند، الشافعي يرى الوضوء من مس المرأة، يعني من مصافحة المرأة خلافا لغيره، أن بعض أصحابه ذهب للحج فرجع مع الحجيج، فذهب إليه الإمام الشافعي رحمة الله عليه يبارك له ويهنئه بسلامة القدوم، فقال أنا ما حججت. قال كيف ما حججت؟ ألم تقف بعرفة؟ ألم تطف؟ قال وقفت بعرفة لكن جئت أطوف، كلما طفت شوطا مست يد امرأة في الزحام، فذهبت أتوضأ، كلما رجعت حدث لي هذا إلى أن رجع الحجيج. فتبسم الإمام على ما ينقل عنه، قال هلا أخذت برأي أبي حنيفة، كذا يقولون، الله أعلم بثبوت هذه القصة. الشاهد أنه يسعى للإفساد، يسعى للإفساد، إفساد أي عبادة. دخلت الصلاة يخطر لك بينك وبين صلاتك، ويذكرك بأمور كانت خافية عليك، يعني أنت كنت تبحث عن القلم مثلا، مفقود منك قلم، أقول لك لا، القلم في الدرج موجود، خليك يريد أن تخرج من الصلاة وتقول لابنك انظر القلم في الدرج أو الفلوس التي نسيتها، يذكرك بأمور يريد أن يفسد عليك الصلاة بكل سبيل، يستدرجك في الصلاة بمعاصي، يذكرك بمعاصي أنت فعلتها من قديم، نظرت إلى امرأة في الطريق يأتيك بصورتها أمام عينيك كأنك تراها، كل ذلك لإشغالك عن تدبر الصلوات والعياذ بالله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قد سئل عن الالتفات في الصلاة فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. وشكى عثمان بن أبي العاص الثقفي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجدوه في صدره منذ أسلم، فقال أو شكى إليه أمورا يجدها في الصلاة، قال ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثا. فشرع التفل ثلاثا في الصلاة، تفل ليس بزاقا، لا تتف على الذي جنبك، تفل خفيف، تفل خفيف، كذا بين النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت تصلي يريد أن يشغلك، يسوق طفلا يجري أمامك، يسوق طفلا يجري أمامك. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان أحدكم يصلي إلى شيء يستره، وأتى من يمر فليمنعه، فإن أبى فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين، في رواية فليقاتله، في رواية فليمنعه فإن معه القرين. ليست مقاتلة القتل، لأنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، إنما يقاتله بمعنى يدافعه فإن معه القرين. فيحاول أن يفسد عليك الصلاة بأي طريق من الطرق. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا أصلي البارحة إذ أتى عدو الله إبليس بشهاب من نار، كان النبي يصلي صلاة الليل، جاء كي يقذفه في وجهي وأنا أصلي، فأمكنني الله منه، قلت: ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله. وفي بعض الروايات: أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك. فأمكنني الله منه فذعته، خنقته خنقا شديدا، ولولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان لربطته في سارية من سوار المسجد، فأصبح موثقا يلعب به صبيان المدينة. ولكن دعوة أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. من الحروز من الشيطان الرجيم عدم الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، أنها تطلع وتغرب بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، وعباد الشمس يسجدون لها في هذه الأوقات فلا تشابههم، فهو يتعاظم بذلك. قد نهى النبي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وعلل بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان. ومن أعظم الحروز طيلة يومك أذكار الصباح والمساء، خاصة التهليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة أو 10 مرار. حرز عظيم به تحترز من الشيطان الرجيم، تحترز وتسلم من الشيطان الرجيم. فهو عدو أنت لا تراه، العدو البشري أنت تراه، تسمع صوته، تأتيك أخباره، أما الشيطان فلا تأتيك أخباره ولا تراه، وينتهز منك الغفلات. إذا غفلت انقض عليك، إذا غفلت انقض عليك. فلذلك كن يقظا متفطنا لهذا العدو الخطر الذي يراك ولا تراه، ويشعر بك ولا تشعر به. فتسلح صباح يومك بأذكار الصباح وبأذكار المساء، والتي منها المعوذتان مع سورة الإخلاص 3 مرات: فما سأل سائل بمثلهما، وما تعوذ متعوذ بمثلهما. تسلح في صباحك: ربي أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم ومن شر ما فيه ومن شر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر، ومن عذاب في القبر ومن عذاب في النار. الأذكار: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وعوذ صبيانك أيضا، أبناؤك وبناتك الصغار والصغيرات لا يستطيعن ولا يعرفن معنى التعويذ، فعوذهن كما كان الرسول يصنع: يعوذ حسنا وحسينا، وأعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام، ومن كل عين لامة، ويقول إن أباكما إبراهيم كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. ومريم لما أم مريم لما وضعت مريم قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فعوذ أبنائك وعوذ بناتك. وهذه سنة في الحقيقة قصرنا فيها تقصيرا شديدا. عوذ نفسك وارق نفسك وعوذ أبنائك وعوذ بناتك. فهكذا يشرع وهكذا في ديننا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم واذكروا اسم الله وأوكئوا قربكم واذكروا اسم الله وأطفئوا مصابيحكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله فإن للجن انتشارا وخطفا. في رواية فإن الشياطين تنتشر حينئذ. فالشياطين عند فحمة العشاء تنتشر عند وقت الغروب. وهذا الوقت كما يقول حتى المشتغلون بالمرور هو أعظم الأوقات لحوادث السيارات. وقت قبيل غروب الشمس إلى بعيد غروبها بقليل. اشتباك الليل بضوء الليل ضوء النهار بظلام الليل. هذا الوقت تنتشر فيه الشياطين. وكما قال الرسول فإن للجن انتشارا وخطفا. فإن للجن انتشارا وخطفا. صلي 4 ركعات أول النهار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة. اركع لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة. وحقيقة هذه كما أسلفت سنة فرط فيها الكثيرون من. فلو لك ابن مشاغب أو بنت مشاغبة ما المانع أن ترقيها؟ ارقيها فهو سلاح طيب ونافع بإذن الله. لأنك تستعين بالله على هذا الشيطان الرجيم الذي يحاول أن يدمر لك نفسك ويدمر لك أبنائك ويدمر لك بناتك بل وزوجتك أيضا المتمردة. الرسول كان يضع يده على رأس امرأته أحيانا اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. قال أيضا فصلاة 4 ركعات أول النهار حرز عظيم تحترز به من الشيطان الرجيم طيلة يومك بإذن الله تعالى. أيضا ادفع وساوس الشيطان عن إخوانك. ادفع وساوس الشيطان عن إخوانك فلا تسبب لهم تشويشا في شأنك. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان واقفا في الليل مع زوجته صفية بنت حيي لما جاءت تزوره في معتكفه قام يوصلها إلى بيتها فرآه رجلان من الأنصار فأسرع فقال على رسلكما يعني لا تجريان هذه صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله يعني هل نشك فيك؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. يعني ممكن الشيطان يقول الرسول واقف مع مين؟ مع واحدة مغطية الوجه ما يدري واقف مع مين الرسول ويشغل هذين الرجلين بوساوسه يوسوسان في شأن سيد ولد آدم فقد يهلكان بالشك في رسول الله. فقال على رسلكما إنها صفية. قال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما شقت عليهما مقولته. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. ولذلك أيضا على المرأة ألا تخضع بالقول في حديثها مع الرجال، لأن خضوعها بالقول يطمع الرجال فيها ويجعل الرجال يوسوسون. لماذا تنعم صوتها إذن هي تريد شيئا؟ المرأة قد تكون على سجيتها وعلى خلقها الطيب، ولكن تلقائيا صوتها هكذا، فهو يقول ضعيف الإيمان كما قال ربنا مذكرا: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قد يطمع في زوجة رسول الله، ليس في زوجتك أنت، بل الخطاب خارج لمن؟ لنساء النبي محمد، ونساؤنا له تبع. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروف. يقول هي تخضع بالقول، إذن هي تريد مني شيء، ويعظم الشيطان حتى يوصل إلى أنها تريد منه الفاحشة والعياذ بالله. فضعيف الإيمان هكذا. فحتى لا تعين المرأة الرجل على الحرام وعلى الوساوس تتكلم بكلام كما قال تعالى: وقلنا قولا معروفا، ليس فيه خضوع ولا خنون ولا رقة بحيث تستهوي الرجال إليها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فكما سلف: لا تجلب لإخوانك الشكوك في حقك، لا تجعل إخوانك يوسوسون في شأنك، بل ادفع عنهم الوساوس قدر استطاعتك. ولذا فإن النبي أيضا قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزنه. يعني إذا كنتم ثلاثة وانفصل اثنان بالحديث، الثالث يفكر: هل هما يتكلمان في شأني بشيء؟ والشيطان يدخل لهم من هذا المدخل. وقد قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فقال: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عن؟ وهذه في اليهود كانوا يقفون مع بعضهم، فإذا جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وهم لا يريدون أن يتكلموا بسر، لكن يقبل أحدهم إلى أذن الآخر ويكلمه، كلمه أي كلام ليس له قصد إلا أن يؤذي رسول الله. اليهوديان يجلسان، ليس بينهما سر، فيأتي مؤمن فيتكلم أحدهما للآخر في أذنه بأي كلام، فالمؤمن يحزن ويقول: هما إذن يفكران في إيذائي. فلا تسلك سبيل اليهود، لا تسلك سبيل اليهود في إدخال الحزن على إخوانك المسلمين. لبعض الجماعات تسلك هذا المسلك، بعض الجماعات المتحزبة الحزبيون يسلكون هذا المسلك، تذهب إليهم فمجرد جلوسك يبدأ الحديث سرا وأنت جالس، فهذا يؤذيك، والله نهى عن ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزنه. فهذه مظلمة، هذه مظلمة للعبد عندك، وقد يسألك فيها بين يدي الله: يا رب، هذا الرجل أدخل علي الحزن وأدخل علي الهم وأقلقني وشغلني، أنا مع كتابك يا رب أتلوه أفسره، أنا يا رب أعمل عملا أقتات منه، شغلني بحديثه أقلقني بتصرفاته، فتكون مظلمة عليك وأنت لا تشعر. فإذا كنت متعمدا بلا شك ستحاسب على ذلك، ويؤخذ من حسناتك له أو يؤخذ من سيئاته فيوضع عليك. فإياك أن تجلب لإخوانك وساوس في شأنك، إياك أن توقف نفسك مواقف الشبهات، ادفع عن نفسك وعن المسلمين الشبهات قدر الاستطاعة، ولا تكن عونا للشيطان على إخوانك أبداً. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما أتاه رجل يقال له حمار لقبه واسمه عبد الله، وكان كثيرا ما يشرب الخمر، فيؤتى به فيجلد، فأتي به ذات مرة فقال بعض الصحابة: لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك، كل يوم جاي شارب خمر وسكران. فقال الرسول: لا تلعنوه، إنه ما علمت يحب الله ورسوله. وفي الرواية الأخرى: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. إذا أراد أخوك أن يتوب افتح له يا أخي باب التوبة، إذا أراد أن يعتذر لك ارتكب خطأ وأيقن بخطأه وأراد أن يعتذر لك، لا ترد عذره بل افتح له الباب كي يعتذر، فهذه رحمة منك بأخيك، والراحمون يرحمهم الرحمن. أخوك زلت قدمه، فإذا زلت قدمه فافتح له بابا للرجوع وبابا للتوبة، ولا تغلق أبواب التوبة في وجهه، بل يسرها عليه، يسر عليه أمر الرجوع إلى الحق إلى الصواب، لا تغلق الأبواب. قد يغضبك أخوك تذهب تعتذر إليه، وهذا يحدث في وسط النساء الجاهلات، أخت تخت في شأن أخت وبعدها تتذكر فتذهب تعتذر، الأخرى تقبلها بفظاظة وجلاف: ما كسر لا يصلح. هذا من الجهل والغباء، هذا من الجهل. الله قادر على أن يصلح ما قد أفسدته أنا من الأمر، وما أفسدته أنت من الأمر، فربي قادر على أن يصلح الأحوال. أما أن يغلق الباب ويقول ما كسر فلن يصلح ويغلق الباب، فاذكر في هذا الصدد ما صنعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد وقع في شيء من ذلك واستدرك. أبو بكر يقول: كان بيني وبين عمر شيء، وكنت أنا أظلم، يعني أنا الذي ظلمت عمر في هذا الشيء، فلما ظلمت ذهبت أعتذر إليه في بيت، فلم يقبل عمر اعتذاري، فذهب أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبحث عن حل للمشكلة. ذهب إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، كان بيني وبين عمر بن الخطاب شيء، وأنا والله يا رسول الله كنت أظلم، فذهبت أعتذر إليه فلم يقبل عذري، فماذا أصنع؟ غضب النبي غضبا شديدا. أما عمر فاستدرك بعد أن انصرف أبو بكر، رجع إلى رشده: أخي جاء يعتذر إلي في بيتي ولم أقبل عذره، كيف ذلك؟ فانطلق إلى بيت أبي بكر حتى يعتذر إليه من عدم قبول العذر، فما وجد أبا بكر في البيت، قال: إذن سيكون عند رسول الله. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم مقبلا جثى على ركبتيه واحمر وجهه وغضب غضبا شديدا، قال: يا ابن الخطاب، هل أنت تارك لي صاحبي؟ يا ابن الخطاب، آمن بي وقد كذبتموني، أعطاني وقد منعتموني. وأبو بكر يقول: والله أنا كنت أظلم يا رسول الله. والرسول لا يلتفت أبدا إلى مقولة أبي بكر، ويشتد على عمر بن الخطاب ويقول: أتوب إلى الله يا رسول الله، أتوب إلى الله يا رسول الله. فإذا زلت قدم أخيك وأراد أن يعتذر أو لم يرد، افتح أنت له باب الاعتذار، افتح له باب الاعتذار، ولا تكن عونا للشيطان على أخيك المسلم، بل ساعده ويسر له سبيل التوبة ويسر له سبيل الرجوع عن الباطل إلى الحق. واذكر أنك في ذلك مثاب، يثيبك الله سبحانه وتعالى. ففي التعاملات مع إخوانك انتبه لهذا، انتبه لهذا، لا تلقيهم في عنت. ولعله من المناسب أيضا أن يذكر الزوجان تلك القصة التي حدثت لأبي بكر مع الأضياف، وهي جديرة بأن يذكر بها دوما. أبو بكر كان عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فأتى النبي أضياف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف أضياف رسول الله؟ الرسول مشغول والأضياف كثيرون، فبدأ يوزع مع هذا اثنين ومع هذا ثلاثة، فأخذ أبو بكر عددا من الأضياف. ولأن أبا بكر يريد الرسول في أمر والرسول يريده في أمر، قال: يا عبد الرحمن بن أبي بكر، خذ أضيافنا واذهب بهم إلى البيت وعشيهم. فذهب عبد الرحمن بالأضياف، وقامت زوجة أبي بكر بإكرام الأضياف بإعداد الطعام إعدادا طيبا، وهيئته تهيئة جيدة، وأخذ عبد الرحمن الطعام يقربه للأضياف. فالأضياف عندهم حياء، قالوا: لن نأكل حتى يأتي رب هذا البيت يأكل معنا. فقال عبد الرحمن: يا إخواني كلوا، أبي رجل شديد، رجل حاد، إذا أتى ولم يجد أنكم أكلتم سينال منا، الليلة لن تمر بخير، كلوا. قالوا: لا والله، ما نأكل حتى يأتي رب البيت. تأخر أبو بكر، تأخر أبو بكر، وجاء بعد مضي جزء من الليل، فسأل امرأته، طبعا عبد الرحمن يعرف خصال أبيه، فاختبأ عبد الرحمن في مكان حفش في البيت حتى لا يراه أبوه. فجاء أبو بكر لامرأته، قال: عشيت الأضياف؟ قالت: قربت لهم الطعام فأبوا حتى تأتي. فقال: بك وبك وبك، وانهال على امرأته، وليس لها أي ذنب في الموضوع، انهال عليها بشدة بألفاظ شديدة جدا، ورجل صالح أبو بكر، لكن كون الأضياف لم يتعشوا سبب له ألما شديدا، فانهال على امرأته انهيالا شديدا بالكلام. قالت: والله قربنا لهم الطعام ما قبلوا حتى تأتي. قال: أين عبد الرحمن؟ فعبد الرحمن لا يجيب. اخرج بك وبك وبك، ونال منه نيلا شديدا، والآخر في الجحر لا يتكلم. فقال له: اخرج، وشتم. الولد ازداد اختباء، فنال منه بكلمة: يا غنصر، كلمة شديدة، اخرج يا غنصر. فما خرج، فقال: أقسمت عليك بالله إن كنت تسمعني أن تخرج. فلما سمع اليمين ما وسعه إلا الخروج، خرج فأعطاه ما شاء من عطاء من السباب والشدة، والولد يقول: يا أبي اسألهم. فدخل عندهم وسألهم، قالوا: نعم، عارضوا علينا الطعام فأبينا حتى تأتي. فنال منهم أيضا مع شدة الغضب، فقال: كلوا. قال طيب كل، هم يعرفون أخلاق أبي بكر، قالوا كل. قال لن آكل حتى تأكلوا. قال وما أنا بآكل حتى، قال وما نحن بآكلين حتى تأكل. قال والله ما آكل حتى تأكلوا. قالوا والله ما نأكل حتى تأكل. قال كلوا لا هنيئا، يعني ما تقول لواحد كل الله لا يبارك لك، يعني قل لا هنيئا. فهم يبتسمون، قالوا والله ما نأكل حتى تأكل. الشاهد في هذا الآتي، فلما رأى الأمر تأزم بهذه الطريقة قال هذا من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله. وأكل وأكلوا، فلبيان رحمة الله أن الله رحيم بالجميع والكل نيته خير. الرجل نيته خير أبو بكر، وامرأة نيتها خير وما أخطأت، وابنه ما أخطأ، والأضياف تأدبوا. يقول عبد الرحمن والله ما أكلنا لقمة إلا وربى في الصحفة من أسفل أكثر منها حتى أكلنا جميعا، وإن الصحفة لتفور بالطعام أكثر مما كانت. فذهب أبو بكر في الصباح حزين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر مشهور حتى في الجاهلية أنه إذا أقسم يمينا لا بد أن يبره مهما كلفه، حتى قال قائل، بعضهم يقول إنه قيل في أبي بكر وبعضهم يقول قيل في غيره، قليل الألايا حافظ ليمينه، قليل الألايا يعني قليل الأيمان حافظ ليمينه، وإن صدرت منه الألية برته، يعني إن حلف لابد أن ينفذ. فذهب حزينا إلى رسول الله في الصباح، تذكر اليمين، حلف. قال يا رسول الله، وحكى له القصة وقال بروا وحنست، يعني هم حلفوا ونفذوا يمينهم، بروا وأنا وقعت في الحنس في الإثم بعدم. قال بل أنت أبرهم وخيرهم وأفضلهم يا أبا بكر. الشاهد إذا حصلت بينك وبين زوجتك مشكلة من عمل الشيطان أنه يسعى للطلاق، هذا جهده، يسعى للطلاق. فإذا احتدمت المشكلة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعتذر لزوجتك أو تعتذر لك، وانتهت القصة. بدلا من أن ترسلها إلى بيت أبيها تأتي أمها الشيطان راكبها تزود لها المسألة، وأبوها تأخذ العزة بالإثم، كيف يضرب ابنتي، ودخلت في متاهة أنت كنت في غنى عنها بقبلة للزوجة في وقت احتدام المشكلة والاعتذار حقك عليها وانتهت المشكلة، أو هي تقوله لك. فدوما اقطع على الشيطان حباله ووساوسه، لا تسترسل في الندم، فمن الحروز من الشيطان ترك قول لو، لا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان ويشغلك يندمك، وأنت تعرف أن هذا التنديم عقوبة، هذا التنديم الشديد عقوبة. يعني صدر أمر وفاتك فيه مثلا ربح، فاتك فيه مال، الناس خرجوا للتجارة تجروا ربحوا، أنت تقول يا ليتني خرجت، لو ليتني خرجت. فإذا فتحت باب ليتني خرجت دخل منه الشيطان وشغلك بليتني خرجت، وعظم لك المكسب الذي كسبه الناس وأنت خسرت. لذلك الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزلا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. الكافر إذا خرج أخوه للغزو أو للسفر فمات يقول ليتهما خرج، ليتهما خرج، ليتهما خرج. يندمه الشيطان هذا التنديم عقوبة. أما المؤمن فيقول إن لله وإن إليه راجعون. فاحرص على النافع. الندم لن يأتي بخير. الندم الشديد ماذا عساه أن يجدي، ماذا عساه أن يجدي الندم، لكن احرص على النافع. أيضا في هذا الباب تعوذ بالله عند الغضب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استب رجلان فغضب أحدهما وانتفخت أوداجه وعلى صوته إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه الذي يجد. فيورد العلماء أحاديث فيها ضعف وإن كان معناها تشهد له شواهد. إذا غضبت تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تصدر قرارا في وقت غضبك. كثيرا ما يكون القرار خاطئا، والنبي قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. لا تستفز، إذا استفزك شخص خرجت عن طورك سهل اصطيادك وسهل إيقاعك في الخطأ. يقول علماء تعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند الغضب: إن كنت قائما فاجلس، كنت جالسا فاضطجع. لذلك هل أنت ترى رجلا نائما غضبانا؟ هل تتصور أن الرجل يكون غضبان وهو نائم يا حسن؟ يعني العفاريت بتشغل معاكم، يعني يصعب أن ترى شخصا مضطجعا وغضبان أثناء الاضطجاع، يصعب هذا، أليس كذلك؟ يعني وأنت نائم على ظهرك هتغضب، يعني الشيطان لن يتمكن منك تمكنا كثيرا وأنت مستلقي على ظهرك أو نائم على جنبك، لكن يتمكن منك وأنت واقف. فإن كنت واقفا فاقعد، الغضب يقل، الغضب في الحال يقل. جالسا نم، اطرح على ظهرك وجرب هذا، جرب هذا. ورد به حديث ضعيف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن كثير من العلماء يصفونه كعلاج للغضب. نعم، الله يبارك فيك، لكن مع الفارق أخوكم يوسف يقول لعله يستأنس بحديث ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، مع اختلاف الباب. لكن عموما، وهذا شيء مجرب فضلا عن الحديث الضعيف الذي فيه، إن كنت قائما أثناء ثورة مع زوجتك اجلس، علاج قوي بإذن الله، اجلس، جالس نم على ظهرك، وليتك تقوم تتوضأ سريعا مع التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تحل لك بإذن الله نصف مشاكلك. حتى عند جدلك مع الإخوة أوقف الجدل واذهب توضأ، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اجلس توضأ، اجلس اضطجع، فهذا علاج بمشيئة الله تعالى نافع ومجدي. وثم لزاما درس آخر في هذه الحروز والعزائم التي نحترز بها من الشيطان الرجيم، وإن شاء الله موعدنا الأحد القادم، وفيه يختم تفسير الكتاب العزيز إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.